القاعدة مع فيصل وميمون الغناء جديد ولا تعودونا غير في القديم كو دو لا بون ميوزيك كو دو لا بون ميوزيك فوزيون مع فيصل وميمون اميوزي فو بيان بون فيو طون ليلى ميمون وفيصل تريو مهبول السلام عليكم السلام ورحمه الله كي راكم لاباس اهلا سي حمو والله راني متوحش كاسات هنا ان شاء الله والله العظيم كاسمش كاش مطركش الله عسر اخويا السلام عليكم الناس القاعدة نوم مناش تريو اليوم رانا بينوم ديو ميمون وفيصل وسيسي تريو معنا مراد في لا تكنيك مكرا في ليلى دونك ولا نقولوا كوارتيت اوكي معنا تاني ليلى في لا رياليزاسيون دونك مرحبا بكم في القاعدة اون فا ايكوتي دو لا بون ميوزيك كي العادة اليوم وي كوم دابيتود اوني سامدي راهي 18h دونك فوز افي رونديفو مع ليميسيون دو لا فيوجن الجيريان مرحبا بلي زوديتور تاعنا مهما يكون وين متواجدين فوالا مرحبا بكم نتوما تاني راكم في انترنت لي تيليشارجيتو ليميسيون ولا لي راكم لي زوديتور دي ويب سواء في راديو حشيشه ولا راديو هنا ولهيك نسلموا عليكم كامل نسلموا على كوميونيتي تاع القعده ولا كوميونيتي تاع الناس اللي يحبوا يسمعوا دو لا بون ميوزيك راهم في لو رونديفو اكزاكتومون كوم دابيتود ريستي خليو لي ترانزيتور تاعكم برونشي باسكو يورا اون سوربريز انكور اون فوا في ليميسيون القعده اليوم انكور يا سلام يا سلام دونك نبداو ليميسيون القعده راح نسمعوا لو برومي جروب سي اون دوموند لي دوموندو لنا في لا سيمين ديرنيير سيتي لوديتريس اسيا وي كار لا سيمين ديرنيير سيتي اون ايميسيون لايف وانا عجبنا 3 inédit du prochain album qui est sorti donc c'est bon le groupe index donc c'était Asia et Reda les demandaient la chanson Shirgi voilà Reda كبيره برك وينقال لي عجب لي Shirgi قلت له كوم بار ازار حنا عجبوها دونك سبيسيال ديديكاس لمون امي ريدا و بيان سور سورتو الاسيا هي اللي دوموندات لا شانسون Shirgi بيان سور ما جبنا لكش الشرقي ستوديو جبنا لك خير جبنا لك الشرقي اون لايف فوالا سي ميو لا ميوزيك اون لايف دونك خليكم مع الجروب اندكس اندكس نفكركم سي ان جروب الجيريان 100% الجيريان وي سي لان دي بروميي جروب اللي داروا لا ميوزيك فيوجن الجيريان هنا من الجزائر كان البوم مانيفيك بسمة دو اللي اسمه بسمة فوالا اي كيما قلت فيصل البارح برك ولا البارح خرج لور ديرني البوم اللي اسمه منتوج بلادي فوالا خليكم مع لو جروب اندكس فلاش شونسون لايف شرقي بلاجي راني ماجي راكب بالتاكسي وللعاصمه راني ماشي ما تقعدش العشره في دواري فنت البشرة عولت على الهجره وخلي يا سيدي يسره مسره شمرت يديا وهوت صباح للقنصليه الفت الراس حكمي البلاص من قبلي يا بصح ديسها قوريه جتني عالكيف خلويه سمحت في شغالي احبابي مالي وديني ساسي الزيني فاجي والزرق في العين خلاني قاسي غزالة جنية تمشي وتتزابل تحتينية وضحكت لي ضحكة يما ودت قلبي وعقلي هدرة تجيب هدرة ومعاها أحلى القسرة هديت لها وردة ومن الفرحة عرضتني للسهرة ديناها بكاس بعد التاني يا لباس وتلت في دارها ديني داني ديني يا ودرخ داخ ديني يا ودرخ داخ ديني يا وديني ديني ديني يا يا محلة دار القوري يا ودرخ داخ ديني يا ودرخ داخ ديني يا وديني ديني ديني يا يا محلة دار القوري يا رجلي تحوالي وعشت الحب أنا ودلالي بعد سبع ليالي هاني جاني بخبر فجاني استهوايا بهم خلاص احطي بكايا لا علم لا دين لا طيب لا شاي اعطيه مرض الالفين ما عنده حتى دواء في الحين خملت باجاجي وتكلت على رب يا رب يكون في عوني. سيتي لو جروب اندكس avec la chanson Chergui. C'était une chanson live spéciale dédicace pour Asia et Reda. Voilà, donc nous maintenant كما اسيا ولا رضا لكن حابين demander une chanson, il y a pas de problème, soit تستناونا الشهر الجاي ونديروا ليميسيون اون ديريكت تايتونا, sinon tout simplement via Facebook. Exactement, كاين لو جروب القعده sur Radio Annaba, il suffit تروحوا لتما وتحطوا vos dédicaces. Voilà, كيما اليوم لا رياليزاتريس ليلى قالت لنا بلي عندها اون ديديكاس, نسيت شكون. وي حتى انا نسيت, ان توكا قلنا لها بوستاها. فوالا دونك سي تي ليلى حابه ديري لا ديديكاس, مرحبا بك في الاستوديو, روحي ديري لا ديديكاس تاعك. دونك نكملوا لو بروغرام ميوزيكال, راح نسمعوا اون شانتيز كونيم بوكو في ليميسيون القعده. وي سي لا بلوز وومن تاع موريتانيا, سي مدام معلومه. فوالا سي معلومه, معلومه لا ريفوليسيوني لا ميوزيك في بلادها. وي كاريمون, خاطر بدات هي دي سون بلو جون اج, وين كانت انترديت كاريمون في لا موريتاني, بعديك ولات تري ابريسيي دايور, دركا راهي سيناتريس كاريمون في لا بوليتيك. يا سلام, دونك معلومه ليني في لي زاني 60 في اون ريجيون عيطولها طرازا في موريتاني, واكتويلمون ايل جو افيك ان جون جروب دو بلوز لي اسمو ساحل بول بلوز, لي فيزيوني ولا ميوزيك تراديسيونيل موريتانيان افيك دو بلوز سورتو, مي اوسي افيك دو روك دو جاز. وي دايور سي ان 1998 لي خرجوا لور بروميير البوم اسمو ديزر اوف ايدن. فوالا, اون 2004 خرج الالبوم دنيا كو جابريسي بوكو, اي اون 2008 En 2008, un troisième album d'Ismo Nour. Voilà, c'est son dernier album تاع معلومه. Donc, لي مازال ما يعرفش معلومه راح يديكوفري une excellente chanteuse, une excellente interprète, جاتنا direct من la Mauritanie. Oui, avec une belle chanson d'Ismo Yarb. Yarb, voilà, tiré من l'album Nour. خليكم مع معلومه. Thank you. فأنت ربي محي العظام ربي محي عني ما كان مني سوءا فإني بك عيساني وأحط ذنبي وأحيي قلبي فأنت ربي محي العظام Voilà, c'était la diva mauritanienne, la blues woman mauritanienne, Maluma, du bon blues. Oui, avec la chanson Yarb, qui était une chanson blues ou tennis, c'était presque du trip-hop, j'allais dire. C'est magnifique, Inch'Allah, c'est de Naoudou, Nagbou, toujours Maluma, c'est de la bonne zik. Donc, Lyom, on a une invitée. La réalisatrice اللي دخلت علينا في الاستوديو وي ممنوع الاقتحام ممنوع الاقتحام باسكو ما حبيتوش ديروا لي لا ديديكاس تاع اليكس دونك نديرها وحدي انايا جو ديدي لا شونسون تاع معلومه هكا بنت معلومه بنت الميدان هكا اسمها كامل يا سلام يا سلام لا كونيسار ريال ما شير اليكس نقولها ميرسي بوكو بور سكيلا في بور موا دوران توت لي زاني دو ميز ايتود اي اوسي ا مدام سعاد خليويتي je leur souhaite جارتي سعاد جارتك سعاد Je leur souhaite tout le bonheur du monde et encore un grand merci pour ce qu'elles ont fait pour moi. Thank you so much. La habite charmée. Je OK, bah حنا ثاني نعقبوا لهم une spéciale dédicace donc Alex et Souad c'est من عند ليلى ومن عند l'émission القعده. C'est bon Leila, barakallahu fik, merci pour cette dédicace en direct. On continue le programme musical. Tu as toujours à l'écoute de l'émission Tel Kada, Tel Seba, Inch'Allah. Exactement, comme chaque samedi. D'ailleurs, nous allons voir une nouvelle Kada Music. C'est un groupe qui nous vient de Moustranem, le groupe Cartena. Voilà, Cartena. Cartena, c'est l'ancien nom de la ville de Tunis, donc ils ont le nom. Donc, on ne sait pas beaucoup de choses sur le groupe, sauf que Kimagul Djenam Moustranem, ils sont 5 jeunes musiciens. C'est un groupe très très jeune que j'ai découvert sur Internet et j'ai décidé de le partager avec vous. Après, Inch'Allah, on aura plus d'informations. On va les informations. Comme d'habitude, dans l'émission GAD, donc à chaque fois, on a des groupes. On va dire qu'on essaie de les contacter pour avoir beaucoup plus d'informations. Donc, خليكم مع le jeune groupe que j'ai découvert sur Internet, le groupe Cartena les jeunes من مستغانم في la chanson مقديتش. Une très très belle chanson. Thank you. انتي صبحتي مني راكي سكنتي قلبي ما نجم ننسى شكون اللي قال اللي ستك وما نبيش لقيتك من هالي شفته نجم نسمع فيك وانا ما قديش نصبر ما قديش وانا ما قديش نسك ما قديش وانا ما قديش نصبر ما قديش وانا ما قديش نسك ما قديش وانا ما قديتش تي لو جروب لي جانا ديريكت مستغانم وي سي لو جروب كارتينا دونك لي سي دو بون سون دو بون روك فوالا دونك كارتينا سي ان جون جروب كيما قلنا ديكوفريناه في انترنت ان شاء الله نورا بوكو بلوس دانفورماسيون لا بروشين فوا ونجيبو دوتر ميوزيك باسكو يل فون دو لا بون ميوزيك اي اكزاكتومون كوم كوم بوكو جون ان الجيري لو جروب كارتينا يفون دو لا بون ميوزيك دو لا بون فيوجن انتر La musique algérienne et la musique moderne. Là, il y a des groupes, mais il y a beaucoup de Ah bon, par exemple, il y a des semaines. La prochaine fois, Inch'Allah. Donc, on va continuer le programme musical. Donc, on va faire une petite virée le Maghreb pour écouter de la musique amazigh marocaine. Oui, c'est un groupe, l'ismo Sahru Band ou la Band. Band, oui, c'est oui, Sahru Band. C'est pas parce que خسرنا 4-0 que منجيبوش la musique تاعهم. Non. نحبوا la musique marocaine. Au contraire, on apprécie beaucoup la musique marocaine. Ou les 4-0 ثاني, on les apprécie beaucoup. Donc, le groupe Sahru Band, c'est une suggestion من عند صاحبنا, notre correspondant carrément, ou la correspondant officielle de l'émission, le Gada Saïd. Oui, donc, correspondant au Maroc, c'est exactement ça, Saïd Najhi. Qui à chaque fois sur le mur de Facebook, il y a des suggestions des groupes marocains très appréciés de moi. Voilà, donc Lyom il nous a suggéré, comme le groupe Sahru Band. Donc, il y a la bio. Donc, Sahru Band, c'est l'une des voix de la chanson Amazigh engagée oui, dans la région. Warzazet, dans le Maroc, nous n'allons pas là-bas. Ah non, la prochaine fois, Inch'Allah. Donc c'est un groupe qui a été fondé en 2006 par Mbark Oularbi. Donc. L'aïtoun Mba. Oui. Mba. C'est une référence apparemment à Nakit Masaïd Chouia. Donc c'est la référence de la chanson amazigh marocaine contemporaine, on va dire. Voilà. Donc Sahru, le groupe Sahru s'inspire essentiellement le style ou la je sais pas من احد السنغال نقرا لكم في لابيو اللي بعثها لنا notre ami Saïd et les rythmes traditionnels purement berbère c'est vrai que le groupe hada comme قلت Faisal c'est un groupe amazigh marocain oui très engagé Tani donc c'est aussi beaucoup d'albums un album qui s'appelle Message to Obama Oui, message to Obama, donc sûrement bah, tu as un message à l'Obama. Oui, donc en décembre 2007, j'ai un autre album, l'ismo Mouha. Oui, Awasi Tala aussi, c'est ça veut dire fin du jour de l'Amazirie. Ya salam, Faisal, ya salam. Tu me surprends. Voilà, ومن بعد دانيال مولر دانيال البوم اللي اسمه تيلي اللي سا فو دير ليبرتي اللي راهو اون فونت في المغرب وي اكطوالمون دونك فوالا اللي حاب يشريه نورمال اللي سو ديبلاس عند حبابنا في المغرب ويشري له فوز ديبلاسي او ماروك اه سي اون سي اون ريجيون مانيفيك حنا اون ا غاردي دي اكسيلون سوفينير اوكي دونك خليكم كيما حنا تاني ديكوفريو لو جروب اللي بعثوا لنا نوتر كوريسبوندون اوفيسيال سعيد من المغرب لو جروب صغرو باند فلاش اونسون غرات دي ايفاسن Gratif Hassan, c'était le groupe Maroka, Sagro Band, une suggestion, les Jabhana, notre ami notre ami Saïd ou un groupe qui vient directement de Ouarzazate du Maroc. Ok, on continue le programme musical de l'émission Le Gadar ensemble jusqu'à 7 inchallah pour écouter de la bonne musique qu'il a. Ou comme a gonnel comme fait début d'émission, il y a une grosse surprise donc j'espère que gattou معنا و راكم قاعدين تسمعوا parce que vous n'allez pas le regretter. Surtout Mourad. Surtout Mourad, درناها une spéciale dédicace le Mourad technicien اللي معنا دائما معنا oui. مراد فيف مراد سي لان دي بلو غران فان دو جروب تيناري وان وي لو جروب تيناري وان اللي كيما عبالكم واش بدناها ديجا في لي زيميسيون بريسيدونت عندهم ان نوفيل البوم qui va bientôt sortir. Inch'Allah, fi août, on ne sait pas beaucoup de choses sur l'album, sauf qu'il sortira, Inch'Allah, fi août, il s'appellera Tassili, voilà, il s'appelle Tassili. Il y a beaucoup d'invités. C'est un album tenu acoustique à la benna. Ça sera un album acoustique, pas électrique. On l'attend pour faire Sabroun. Nous avons Mourad Blinjibolo, un titre en exclusivité avant de sortir. Oui, ou comme la dernière émission, on a eu quelques titres inédits du groupe, les Jamais Adaou. في حتى ألبوم دونك جامي يخرجوهم في ديز ألبوم فوالا اليوم جبنا لكم ان تيتر هذا لو تيتر تيري مي ان لايف من نيويورك كيما داروا ان كونسير ا نيويورك دونك غناو ان تيتر انيدي وي دونك سي ليميسيون القعده اللي حتعقبوا ان اكسكلوزيفيتي ورا نيويورك ورا نيويورك دونك داروها في نيويورك فوالا لا شونسون اسمها سيد المير اون شونسون مليحه تعجبني بيان انا بيان ريتمي On va danser, on va s'éclater qu'il y a qui m'a Tinari Comme d'habitude, le meilleur groupe du monde. Carrément. Donc, on attend de faire ce qu'on a dit ici en Algérie, Inch'Allah. Oui, exactement. Déjà deux fois, depuis deux ans. Donc, on espère qu'on a vu ça en Afrique. Marajin, tu m'as dit Mourad, on te ferge Tinari Wan en direct. Mourad, c'est le plus, ça, c'est vrai, oui, le plus grand fan de Tinari Wan. D'ailleurs, chaque fois que tu m'as dit Fidat, on a dit Tinari Wan, c'est Mourad. C'est moi là, d'abord. Ok. Donc, خليكم مع Tinari Wan, une chanson inédite sur les radios, une chanson مخرجت في aucun album, ce n'est que pour vous, du oui. plaisir. De New York à l'émission, le Gada, c'est la chanson Sid Lmir. خليكم مع Tinari Wan. Yassid Elmir, c'était une chanson inédite du groupe Tinariwan. Oui, le meilleur groupe du monde qui m'a raconté ce moment. C'est de la bonne musique, c'est du bon son. Avec une belle chanson, les adeptes rire de l'émission Gada. Voilà, tiré de Alive de New York. C'était Fichon Arfna, c'est Abdallah. Abdallah dit catastrophe. Voilà. Exactement. Aïtolo, catastrophe. Voilà, c'est pas le chant, oui. C'est pas Brahim, mais c'est Abdallah Tani. Donc, Abdallah, même qu'il a une information inédite à la Benabli, il prépare un album solo. Voilà, donc, Inch'Allah, n'sma'ouh. D'ailleurs, il ne va pas participer à l'album, le prochain album de Tinariwan. Il n'y a une seule chanson qui va participer, mais parce que justement, il va préparer son prochain album. Oui, et qui dit Tinariwan dit Brahim, mais aussi Abdallah, c'est les deux personnages, on va dire, charismatiques du groupe. Voilà, donc Inch'Allah n'aoudou n'esmou d'autres titres Tinariwan en exclusivité nous. Ça viendra Inch'Allah restez connectés et branchés. N'esmou un autre style musical, c'est le groupe Abranis, un groupe les douaniers du rock berbère, on va dire. Qui fait les douaniers? Les pionniers. Les pionniers, les douaniers. علاش فيصل اللي فاتيغي اليوم ما شربش الحليب تاعو مراد اللي فاتيغي دونك وكان يشكي لي دركا زدت تعبت معاه دونك ابرانيس داير سي اون دوموند اني دوموندها لنا لا ديرنيير فوا في ليميسيون القعده اللي درناها اون ديريكت كرواسي نوتر امي موسى اللي تفكرت هو اللي دوموند لنا ابرانيس اي با جبنا له اليوم لو جروب ابرانيس دونك سبيسيال موسى كي ان اوديتور فيدال د ليميسيون القعده دونك لو جروب ابرانيس كيما قلنا قبيله سي لو جروب دو روك الجيريان بربر qui les khadmou en 1967 donc c'est vraiment des pionniers de la musique kabyle algérienne donc le groupe est fondé par Sid Mohamed Tahar li aitolo Karim Abranis oui qui est chanteur et bassiste du groupe. Le groupe oui d'ailleurs عنده même quelques albums en solo kharij donc madame kharij 67 le groupe donc vous pouvez imaginer bli عندهم oui, plusieurs albums. Donc, Homa, c'est en 73 avec ses amis Samir Chaben, Flap Batterie, ou Madi Mehdi, Fla Guitare, ou Chami El Baz Florg, ils ont décidé d'enregistrer, ou Tmatlon, ça vraiment le groupe Abranis, ou une légende Filjazer. Oui, une légende carrément. C'est qui m'a Rainaray. Oui, c'est du Rainaray, ou là, c'est plus ancien, Tani. Donc, il est très apprécié par la communauté kabyle ou les autres Algériens aussi. Ça y va. Donc, Faisal est fatigué. Mais le moche. Oui, donc le groupe Abranis, il est très apprécié. Donc, خليكم تسمعوا Abranis. Qui m'a donné une chanson demandée من عند Moussa qui m'a maintenu. Il a quand demander des chansons, des titres. Et bien, mettez-nous sur Facebook les suggestions de vous. Sinon, vous pouvez nous en direct, qui m'a donné les émissions en direct chaque premier samedi du mois. Et comme vous voyez, à chaque fois, on a vos suggestions pour la prochaine émission. Voilà. Je vous laisse avec Abranis, la chanson Wali Khan. Wali ya, wali ya, am kakkef tibbul dunit. Wali ya, wali ya, النيف هاتك ديال النيف هاتك ديال النيف هاتك ديال النيف محلان انغط شورن في المزين وليك نعبط مروان انغلن وذي اللوزن ما قل ما ديبا نلوحن نغضل عاركي طرارن ولي ما تلتتي فرن نغضل بطلي للهاكم ام كتف تبدو الدنيث وصقر مدن بكيف كيف اها فاك ديال النيف اها فاك ديال النيف اها فاك ديال النيف ولي ما فد المسكين ليس غريري فغفارم مدي بواصر فينا وسين لا سدير زوم شوم مديقذ شي جد جنبين فلا ساردي للوم أسيني نكتش ذا فنيان ما راكد عذر السوزوم وليا وليا أمكك افتدو الدنيف وليا وليا وصقر مدنب كيف كيف وليا وليا أهاثاك ديال النيف أهاثاك ديال النيف أهاثاك ديال النيف Voilà, c'était Walikan, le groupe Abranis du bon rock d'Aben Kdem dans les années 80 ou la 70 carrément. Oui, c'était du bon son, du bon rock berbère avec le groupe Abranis. Voilà, ça fait plaisir que le groupe Abranis qui existe dans les années 60, donc ouais. Ils font de la bonne musique, c'est bien, ça fait plaisir. Oui, c'était une spéciale dédicace pour notre auditeur Moussa, les club, le groupe Ada, de faire l'émission les fêtes en direct. Voilà, je me souviens, t'as niqué un auditeur, club une chanson, mais maintenant je sais pas, je connais une chanson, Bela Maziriet, qui est l'équipe nationale, mais j'ai pas eu plus de détails, donc je ne peux pas. Même nous, on voulait se faire plaisir, et qu'on a, Inch'Allah, la prochaine émission avec notre ami Kamel Dynamite, Irini. Mais malheureusement, on n'a pas le guide un titre, mais le son est moche. Donc j'attends que soit il m'envoie un son moche. Il faut le contacter. Kamel, contacte Kamel. Il est en la chanson. Kamel, les auditeurs sont tous la chanson. Voilà, donc Inch'Allah, je vous promets la semaine prochaine, Inch'Allah, on va du Kamel Dynamite. Kamel, tu as de musique. Du Kamel chanteur. Ok, donc voilà, presque on a la fin de l'émission. Il y a le temps de l'émission. Oui, donc je voulais juste nous dire à quelques rendez-vous les rahni kono fi chahr ta juin. Donc on va dire oui, oui. Ah oui, il y aura beaucoup de choses. Donc les habib khorj, les habib sma de la musique, il sera très gâté soit هنا في عنابة, soit في Constantine, soit في Alger, partout, ça fait plaisir. Donc l'événement le plus proche c'est Dima Jazz là il est Constantine. Oui, Dima Jazz, le festival du jazz Tarxentena qui va débuter le 17 juin ou jusqu'au 23 juin. Donc bien sûr on va en parler après inchallah on va faire même une émission spéciale parce qu'inchallah on va couvrir le festival, njibul comme toutes les informations, كل يسرى لي سون دي انترفيو كي العاده. Il y aura beaucoup de groupes اللي عجبناهم في القعده اللي حيعديو في Dima Jazz, donc ça nous fait plaisir. Bien sûr, donc brièvement on barque nous dit واش راح يكون في اليامات الاولين. Donc le festival pour une fois cette année راح يكون un festival on et un festival off. Donc qu'est-ce que ça veut dire un festival on? C'est un festival normal اللي يبدا à 9 donc داخل في لا سال ملك حداد. Oui, un festival off donc c'est des groupes qui vont jouer avant l'heure donc راح يلعبوا à 6 donc c'est des jeunes groupes اللي حيبداو avant. Voilà, راح يلعبوا في l'esplanade ملك حداد. Donc le 17 juin, vendredi, inchallah, vendredi prochain, l'ouverture de le festival Dima Jazz. avec Cheikh Tidiane Sek مع Paco Seri هادوم جاونا direct من Mali. C'est de la bonne musique africaine, du vibes malien. Donc ça va ouvrir très fort comme on dit le festival Dima Jazz avec un très bon groupe africain. Voilà, donc à 8:30 inchallah l'ouverture راح تكون à 8:30 Palais de la Culture de Constantine. Même هنا الناس من عندنا اللي يقدر يسو دي بلاس, faut pas rater Dima Jazz, c'est un rendez-vous de mondial incontournable. Vraiment كاين les plus grands artistes du monde راهم قاعدين يجيو. Donc les prix تاع les billets مقسمين, كاين des billets à 400 dinars, كاين 500 dinars, 600 dinars, ça dépend le place. كاين des abonnements carrément, je crois tani تاع تشري كلش ضربه واحده. Voilà, donc نهار السبت ان شاء الله le 18 juin, donc il y aura يبدا le festival off كيما قلت فيصل, يبداو على 6 في l'esplanade تاع مالك حداد Palais de la Culture. Good Noise je crois اللي حيبدا l'ouverture le 18. Le 18, voilà le groupe Algerois Good Noise, اللي نشفى عقبنا احنا في l'émission, قاعدة نشفى même la chanson c'est عيش normal, une magnifique chanson rock, وإن شاء الله نعاودو نعقبوه. Donc Good Noise هو اللي راح يبدا le festival off le 18 juin à 6 في l'esplanade تاع ملك حداد. Voilà, le 19, ولا نقولو تاني في الاون واش راح يكون le 18. Ouais, donc Le 18 il y aura Quartessence, c'est un groupe genam l'Espagne, c'est du flamenco jazz. Oui, donc un groupe espagnol, ça sera comme d'habitude du bon son jazz fusion flamenco. Flamenco. Voilà, donc c'est le 18 juin à 8:30. C'est un deuxième groupe, une deuxième artiste, c'est Andrea Celeste, jetna l'Italie, elle fait du jazz. Oui, donc Leila, je crois que ça va être intéressant, une chanteuse italienne faire non. Ça fait plaisir. Donc now le 18 juin inchallah, il y aura deux groupes. Le premier Quartessence, c'est du flamenco jazz, il va être on est ensuite Andrea Celeste qui fait du jazz et jetna l'Italie. Donc voilà, la prochaine fois, la semaine prochaine, inchallah, راح نكملوا لكم le programme. Ana je veux pas rater le 19, oui, le 19 il y aura Ammar Sandi. Ouais, Ammar Sandi, donc la référence bluesman sahraoui et la clôture tani avec Kizia Jones ou surtout Nadir Lagrir. Voilà, Nadir, notre ami من عنابة qui va jouer avec Kizia Jones. دوما كل حين نعود نحكيو عليهم إن شاء الله. Spécial. La semaine prochaine, on va annoncer le festival. On va بعد إن شاء الله نديرو une émission spéciale. Quand تاني حا, je veux juste annoncer le 19 juin le festival off nos amis du groupe Mazel من بجاية que j'adore. Ce sont même des amis personnels. Oui, avec interview مع الجروب Mazel et des chansons تاعهم في l'émission. Voilà, je suis content. راح نلقاهم ان شاء الله في قسنطينه, اون فا ديسكوتي راح نحكيو. فوالا نعاود نقول لكم لو فيستيفال ديما جاز من لو 17 حتى لو 23 جوان, دونك قلنا لكم جوست ا بوبري واش راح يكون لي برومي جور. لا سيمين بروشان نعقبوا لو بروغرام بالديتاي واش راح يعدي. اي اون اتوندون بالك نعقبوا اون ايميسيون سبيسيال على لي جروب اللي حيعديو في لو فيستيفال. ومن بعد ابري لو فيستيفال بيان سور افيك دي انترفيو افيك دي سون دي اكسكلوزيفيتي كي كان اون فا با راتي. سي دو 17 حتى لو 23 جوان حنا ندعوكم كيما نقولوا باش تروحوا لا كونستانتين pour voir ce rendez-vous incontournable dans le jazz à Constantine. Voilà, donc quel est notre événement que nous allons parler la semaine prochaine, mais allez, nous allons parler من قبل, c'est le 21 juin هنا في عنابة. Oui, donc le 21 juin qui est la date de la fête internationale de la musique. L'anniversaire de Faisal Tani. Oui, donc il y aura quelques groupes locaux هنا من عنابة اللي راحين يلعبوا. Oui, surtout le groupe تاع le virtuose تاع القمبري ميمون, le groupe Numid. شمتني فيصل. OK, c'est vrai. Donc je joue avec le groupe Numid. On sera inchallah présent le 21 juin, mais aussi il y aura Tayeb. Oui, et Nadir Lagrib, un groupe de Guelma, j'ai oublié leur nom. Moi, c'est un excellent groupe. Moi, j'ai entendu des morceaux تاعهم. C'est un groupe qui joue du hip hop, du raga, du reggae, c'est très c'est over. De la bonne musique, on va dire. Moi, je game over. Non, c'est un groupe un petit peu difficile le nom تاعو. Donc le 21 juin inchallah, الناس تاعنا با عندكم une soirée في الكلوب هيبيك à 17h, تبدا à 7 à 5 de l'achi. Soir ou là c'est gratuit? Non, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est تحت الرعاية السامية للوالي. يا سلام. Donc inchallah le 21 juin في عنابة à partir de 5h, il y aura de la bonne musique en direct. Soyez au rendez-vous. Normal, le transport راح يكون, donc اطلعوا en famille, entre amis. Donc on va écouter de la bonne musique. C'est un lieu de rencontre. On va avoir du bon moment quoi. Exactement. Donc il y aura même un DJ jusqu'à des heures tardives. Ya salam. Voilà, quelques rendez-vous. Inch'Allah, la semaine prochaine, je vous dis d'autres rendez-vous parce qu'il y a un autre festival de rock le 23. On va parler après. نكملوا لو بروغرام ميوزيكال اون فا ميم اون فا تيرمينو لو بروغرام ميوزيكال تاع ليميسيون القعده تاع اليوم وي افيك افيك اون سوربريز سي نوتر نوتر شير شانتور دو راي شاب خالد افيك ان نوتر جروب لي اسمو كومباني سوغندور لا هذا سي عبد اسمه كومباي سكوندو سي سي سي سي اون ايكون بالك راك طيحت كنت روح درك الكوبا قلت له وي فوالا شغل قلت لهم ما نعرفش شاب خالد فوالا سي كومباي سكوندو سي شاب خالد تاع كوبا فوالا سي تا مونيمون في لا شونسون لاتين سورتو كوبان دونك حنا عرفناه سورتو في لي زاني 90 مع بيونا فيستا سوسيال وي سي بون سي بون عرفتو لو تيب سي ان excellent chanteur c'était un excellent chanteur wa ma toufa en 2003 fi amro 95 sana rabbi yerhamou 95 sana huwa yelab fi la musique de la bonne musique il a même reçu un Grammy Awards fi 98 ma Buena Vista Social و bien sûr il a joué avec les grands منهم كيما قلت شاب خالد دونك لا ريفيرونس تاعنا notre حاج ابراهيم الجيريان وي دونك انا ديسيدي نكملو به اليوم ليميسيون ان مانيفيك ديو كومباي سكوندو مع شاب خالد في اون شونسون لاتينو باتو لي غناوي عجبتني ومن بعد خالد دخل فيها لا ميوزيك غناوي لا شونسون اسمها سالودو اشونغو جو سي با سكو سا dire mais ça sonne bien ça sonne latino ça sonne latino donc راح نكملوا بها ليميسيون merci beaucoup d'être au rendez-vous j'espère que vous avez de la bonne musique في ليميسيون تاعنا تاع اليوم القعده merci pour tous les auditeurs de radio annaba les auditeurs de radio chicha de radio hanawlik donc même les téléchargeaient l'émission sur l'internet ils smaha directement en streaming donc c'est pour vous les auditeurs qu'on est là et qu'on continue nous les suggestions تاعكم اليوم معنا مراد في لا تكنيك ليلى في لا رياليزاسيون ميرسي بوكو ان شاء الله نتلاقاو السبت الجاي كيف ميم ليو ميم وقت فوالا دونك على 6 ان شاء الله يكون عندكم ريفلكس على 6 شعلوا لي راديو باش تسمعوا دو لا بون ميوزيك ديسي لا نخليكم نعاود نقول لكم مع كومباي سكوندو شاب خالد ديو دو شوك في لا شونسون سالودو شونغو ومع الاخر نقول لكم سلام القعده ومن الناس عنبه Para la equipona, para dar comienzo a la obra, se ha preparado la equipona, para dar comienzo a la obra, suya bota fubulele, en prenda de capiocile, suya bota fubulele. En prenda de cabiosile, Odara se pone el día pa' saludar a papá. Un gallo con muy maíz, que tambor ya está sonando. Un gallo con muy maíz, que tambor ya está sonando. نزور ديك الوان هذيك يشفيني يا نداوي حالك نروح نروح نزور ذاك الوالي نذبح ديك وندير بيه وعادي او بارا سي بون ال ديا فا سالودا لا بابا un gallo con cuy maíz que tamboy a ta sonar un gallo con cuy maíz que tamboy a ta sonar a la coco comí ye a la coco comí ye a la coco comí ye a la coco comí ye oh baichere Oh, why chere? Oh, yel weli, yel weli, sidi weli. Jambo iloro. Oh, why chere? Oh, yel weli, gawili harani. Fiki nadi, nadi, tishfiri mordi. Obachule, obachule, obae. Obachule, obachule, obae. Obae, oba yana yana. Obae, oba yana yana. نبكي نبكي أنا وعلى زمانية. نبكي نبكي أنا على مصرانية. آه يا الوالية سيدي الوالية. آه يا الوالية داويني حالية. نبكي نبكي أنا وعلى زمانية. نبكي نبكي أنا على مصرانية. آه يا الوالية سيدي الوالية. آه يا القناوية سيدي الوالية. آه يا القناوية يا القناوية. يا قناوية سيدة الوالية يا الوالية يا الوالية يا الوالية سيدة الوالية